الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الأولى الموافق ليوم 29 من شهر صفر لعام 44 و400 وألف. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول من مقررات البرنامج، وهو معالم التنزيل للإمام، وهو تفسير معالم التنزيل للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين ابن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية رحمه الله رحمة واسعة. وقبل البدء بقراءة هذا الكتاب، يحسن التقديم بمقدمتين. المقدمة الأولى، وفيها التعريف بالمصنف وفيها مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الإمام الحافظ الفقيه المجتهد محيي السنة أبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد البغوي الشافعي. والمقصد الثاني مولده، ولد في سنة 33 و400 هجرية على ما اختاره الحموي. والمقصد الثالث عقيدته. الإمام البغوي من أئمة السلف، قال ابن شهبة: كان دينا عالما عاملا على طريقة السلف، انتهى كلامه رحمه الله. وقد سار في جل تفسيره على طريقة السلف، إلا أنه حصل منه تأويل للصفات في مواضع من تفسيره، وسيأتي التنبيه عليها في محلها. وإلا فهو رحمه الله فهو موصوف من قبل جماعة من العلماء أنه على منهج السلف الصالح. وقد يكون هذا التأويل الذي حصل منه في مواضع سرى إليه من أصل هذا التفسير، وهو أن هذا التفسير مختصر من تفسير الثعالبي. والمقصد الرابع ثبت مصنفاته له رحمه الله، مصنفات نافعة، منها التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ومنها شرح السنة، ومنها مصابيح السنة، ومنها الأنوار في شمائل المصطفى المختار، ومنها الجمع بين الصحيحين، وغيرها من المصنفات. والمقصد الخامس وفاته، توفي رحمه الله سنة 1650 للهجرة. والمقدمة الثانية، وفيها التعريف بالمصنف، وفيها ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا التفسير معالم التنزيل، وهو مشهور بتفسير البغوي دون ذكر اسمه الخاص. والمقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو تفسير القرآن كاملا من أوله إلى آخره. والمقصد الثالث توضيح منهجه، سار المصنف رحمه الله على منهج حسن، ففسر جميع القرآن موردا أقوال السلف ناسبا الأقوال إلى قائليها بإيجاز،